نعم تقرأ لنا يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فأحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. نعم، المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته ذكر هذا الباب تكميلا للباب الذي قبله. ولهذا الشيخ السعدي عليه رحمة الله جعل كلامه على الترجمتين واحدة: فملك الأملاك وقاضي القضاة وصف للرب جل وعلا، أما أبا الحكم فيعود إلى فعل الرب وهو أنه يحكم بين الناس. فتسمية ملك الأملاك أو قاضي القضاة مشابهة لتكنية أبي الحكم، مشابهة لتكنية أبي الحكم من جهة أن في كل منهما اشتراكا في التسمية، اشتراكا في التسمية التي ينبغي أن تكون خاصة لله عز وجل. فيجب على العبد أن يتأدب فلا يسمي بشيء يختص الله به سبحانه. قال الشيخ السعدي عليه رحمة الله: وهاتان الترجمتان من فروع الباب السابق، وهو أنه يجب ألا يجعل لله ند في النيات والأقوال والأفعال، فلا يسمى أحد باسم فيه نوع مشاركة لله في أسمائه وصفاته كقاضي القضاة وملك الملوك ونحوها وحاكم الحكام أو بأبي الحكم ونحوه. كل هذا حفظ للتوحيد ولأسماء الله وصفاته، ودفع لوسائل الشرك حتى في الألفاظ التي يخشى أن يتدرج منها إلى أن يظن مشاركة أحد لله في شيء من خصائصه وحقوقه. قال المؤلف: باب احترام أسماء الله تعالى، يعني باب وجوب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم الذي لا يليق إلا بالله عن غيره. كل ذلك تعظيما وإجلالا لله عز وجل، كل ذلك تعظيما وإجلالا لله عز وجل. والاحترام هو التعظيم والتقدير. قالوا: احترمه أي رعى حرمته وهابه. احترام أسماء الله تعظيم أسماء الله وإكرامها وإجلالها وعدم إهانتها أو استعمالها في شيء يمتهن، وعدم إهانتها أو استعمالها في شيء يمتهن. ومما يدل على إكرام واحترام أسماء الله قول الله تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو إيش؟ فهو خير له عند ربه. والشعائر جمع شعيرة، الشعائر يا شيخ محمد رحمك الله جمع شعيرة، وهي كل ما أشعر الله بتعظيمه، كل ما أشعر الله بتعظيمه فهو شعيرة. ومما أشعر الله بتعظيمه أسماءه الحسنى وصفاته العلى كما في الحديث السابق. قال الشيخ سليمان بن عبد الله في هذا الحديث: الدليل على المنع في هذا الحديث، الدليل على المنع من التسمي بأسماء الله المختصة به، والمنع مما يوهم عدم الاحترام لها كالتكني بأبي الحكم ونحو، التيسير 465، يعني من إهانتها التكني بها، ومن إهانتها إلقاها في الأرض، الورق المكتوب في شيء من أسماء الله يلقى في الأرض أو في المزابل لا يبالي الإنسان فيه، فماذا ينبغي للمسلم إذا وجده؟ أن احترام، وأن يأخذه ويرفعه ويكرمه أو يتلفه حتى لا يبقى له أثر بأي طريقة يراها، طمسه، تمزيقه، المهم لا يبقى له أثر، إما أن يأخذه ويرفعه ويكرمه أو يزيله، حرقه كذلك جيد بحيث أنه لا يجعله معرض للإهانة. والأمة ابتليت بما يسمى بالجرائد والصحف والمجلات، والصحف والجرائد والمجلات أغلبها لا تستحق الاحترام لما فيها من الصور ولما فيها من الكلام السيء، لكن الإشكال فيها هو وجود أسماء عبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز أو الاسم في أولها، فلهذا الإنسان ينبغي له إذا رأى اسم الله أن يرفعه ويحتسب بذلك الأجر عند الله عز وجل. قال: باب احترام أسماء الله. الاسم هو ما دل على ذات، قال باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم. غير، يقول ابن فارس: الغين والياء والراء أصلان صحيحان، ذكر أحدهما ثم قال: والآخر اختلاف شيئين، وهذا هو الذي يعنينا في موضوعنا، والآخر إيش؟ اختلاف شيئين. قولنا الشيء غير ذاك، أين قولنا الشيء غير ذاك هو، أي هو سواه وخلافه، أي هو سواه وخلافه، صفحة 704. لماذا احترام أسماء الله عز وجل؟ إذن قبل أن نذهب إلى هذه، التغيير ما هو؟ غيره، أي حوله وبدله، حوله وبدله وجعل غيره مكانه، وجعل غيره مكانه. لماذا احترام أسماء الله عز وجل؟ الجواب: لأن احترامها احترام لله وتعظيم لله. وهذه واحدة. الثانية: لأنها تدل على كمال الله عز وجل المقدس. احترام الاسم احترام للمسمى، تعظيم للمسمى، هذه واحدة. الثانية: أن هذا الاسم يدل على كمال الله عز وجل. ولهذا جاء المنع من التكني بها، قال الشيخ: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. اللام هنا لام التعليل، أي علة التغيير هي احترام أسماء الله تعالى. ثم ذكر الحديث. أبو شريح هذا من هو؟ هو هاني بن يزيد الكندي، وكنده من بلاد اليمن. ما هي آثار الإيمان بهذا الاسم الحكم؟ الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من أسماء الله. من آثاره أولا أن الحكم لله وحده لا شريك، لا شريك له في حكمه، كما أنه لا شريك له في عبادته. قال تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا، وقال: إن الحكم إلا لله إيش؟ أمر أن لا تعبدوا إلا الله. فيجب إفراد الله بالحكم كما يجب إفراد الله بالعبودية. قال تعالى: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. هنا ألا للتنبيه، وهنا له، ما فائدتها تقديمها؟ ليفيد الحصر بأن الحكم له ليس لغيره، وهذا يجعلنا نعلم أن الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والشرع ما شرعه الله، والمحرم ما نهى عنه الله عز وجل. قال البغوي في شرح السنة 12343: والحكم هو الحاكم، والحكم هو الحاكم الذي إذا حكم لا يرد حكمه. والحكم هو الحاكم الذي إذا حكم لا يرد حكمه. وهذه الصفة لا تليق بغير الله. هذا كله كلام البغوي. وهذه الصفة لا تليق بغير الله، ومن أسمائه الحكم. فالله عز وجل حكم وحاكم. لماذا حكم وحاكم؟ لأن الحاكم قد لا ينفذ أمره، يعني مثلا مر على دولة العباسيين، يخطب للحاكم ويدعى له، لكن المتنفذ غيره. والله عز وجل حكم حاكم سبحانه جل وعلا. الثاني، الأثر الثاني، أن الله يحكم ما يريد. قال: والله يحكم ما يريد سبحانه جل وعلا. فليس لأحد أن يراجع الله في أمره وحكمه، ما يقول أحد، ليس لأحد أن يراجع الله ويقول: يا ربي هذا لا داعي له، أو هذا لا. وهذا يفيدنا فائدة مهمة إذا وصلت قلوبنا نفعنا الله بها، يفيدنا الاستسلام التام لله عز وجل. هذا ذكره الله في القرآن، قال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الثالثة، أن كلامه حكيم ومحكم. ألف لام راء: كتاب أحكمت آياته. ياسين: والقرآن الحكيم. في معي كتاب يعتني بأسماء القرآن، هذا لشيخنا الله يغفر له ويرحمه الشيخ صاحب له، ومجلدين، اسمه الهدى والبيان في أسماء القرآن. حاول عليه رحمة الله أن يقرأ القرآن ويجمعها منه. يقول المجلد الأول صفحة 249: ويتكلم عن القرآن وكتاب كله عن القرآن، لكن إيش بس أريدكم تسمعونه كيف حكيم في ماذا؟ يقول القرآن حكيم ومحكم. الله جل شأنه سمى القرآن حكيما ومحكما، ووصفه تعالى بهذه الصفة اللائقة به في 8 آيات. وكيف لا يكون القرآن حكيما ومحكما وهو كلامه؟ لا كمل الكلام يناسب للسياق. أحكم الحاكمين، وهو كلام أحكم الحاكمين، وقول رب العالمين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وحكمة الله تقتضي ذلك، تقتضي أن يكون القرآن حكيما ومحكما، لأنه الكتاب الذي ليس بعده كتاب، يعني سيبقى إلى آخر الدنيا، فلا بد أن يكون حكيم ولا بد أن يكون محكم متقن. ولأنه الكتاب الذي أنزله الله ليكون تشريعا عاما لكل مجتمع بشري ولكل فرد من أفراده، حتى يشاء الله خراب هذا الكون ويأذن بضي بساطه، وحتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. فالقرآن الكريم حكيم في أسلوبه، حكيم في هدايته ورحمته، حكيم في إيضاحه وبيانه. أرأيت تكتبون شيئا منها؟ طيب، فالقرآن حكيم في أسلوبه، حكيم في هدايته ورحمته، حكيم في إيضاحه وبيانه، حكيم في تشريعاته، حكيم في أمره ونهيه، حكيم في وعده ووعيده، حكيم في كل ما اشتمل عليه، بل هو فوق ذلك وأعظم من ذلك. قال: والقرآن محكم فلا حشو فيه ولا نقص ولا عيب كما يكون في كلام البشر. ثم ذكر 7 آيات تدل على إحكام القرآن. إذا كان الله حكيم فكلامه حكيم ومحكم، وهذا يجعلنا إذا استشعرنا هذا يجعلنا نستسلم للقرآن حتى ولو لم نعرف المعنى، مع أن القرآن ترى يعرف، فقال فلا تدبرون القرآن، لكن قد يصعب على شخص معرفة شيء يعرفه غيره. أما أنه يقال القرآن في شيء من القرآن لا يعرفه أحد، لا، هذا لا يصح. وشيخ الإسلام دلل على هذا من 40 وجه في شو اسمه كتاب يا أبو سلمة، دلل على أن القرآن يفهم من 40 وجه في أي كتاب؟ بيان تلبيس الجهمية. نعم، 4: الرضا بأحكام الله جل وعلا، يعني آمنت بأن الله حكيم وحكم، ترضى بأحكام الله عز وجل. لماذا؟ لأنه هو الذي يعلم ما يصلحنا ويريد الخير لنا سبحانه جل وعلا. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ختم الله كثير من آيات الأحكام بالحكيم، فريضة من الله، والله حكيم عليم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. ولذلك يعني لا ينبغي كثرة البحث في الحكمة من الشرع الفلاني والعمل الفلاني والأمر الفلاني. استسلم لله عز وجل. إن جاءك الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم بالحكمة أو من الله في القرآن في الحكمة فالحمد لله، لكن كونك تستمر كل قضية مش الحكمة منها، هي لابد لها حكمة، لكن قد نجهلها وقد نعلمها. ومن انشغل بكل قضية يقول ما هي الحكمة، قد يصيبه فيما بعد أنه بعض الشرع لا يقبل به أو يتضايق منه أو لا يعمله بجد ونشاط، لأنه جعل له ميزان آخر. 5: معرفة أن خلقه محكم لا خلل فيه ولا قصور. قال تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. قال الله جل وعلا: الذي خلق سبع سماوات طباقا. إيش الآية؟ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر إيش؟ خاسئا وهو حسير. قال أهل التفسير: أي مهما كررت البصر مرتين أو أكثر، يعني تريد تنظر في خلق الله، رجع إليك البصر خاسئا، رجع إليك البصر خاسئا عن أن يرى عيبا أو خللا. مهما ناظر وحاول يبحث عن خلل لن يجد. وهو حسير أي كليل، وهو حسير أي كليل، قد انقطع من الإعياء، قد انقطع من الإعياء من كثرة التكرار ولا يرى نقصا. السادس: أنه خلق الخلق لعبادته، وهذه هي الحكمة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهو الحكم الحاكم، خلقنا لأجل هذا الأمر، فما علينا إلا أن نتذرع بالذل والعبودية له والخضوع. السابع: ترك التكني بهذا الاسم، وقد يكون هناك غيرها، يعني لو أن الإنسان تتبع لوجد. قال: أنه، الضمير يعود إلى أبي شريح، يكنى بسكون الكاف وفتحها، يعني إما أن يكنى أو يكنى، تصح هذه وهذه. قالوا: والكنية هو ما صدر بأب وأم. وقد تكون الكنية تطلق على الإنسان لأمور: الأول، قد تكون بالأوصاف كأبي الخير مثلا أو أبي الفضائل وكأبي جهل، فالكنية قد تكون مدحا وقد تكون ذما، أبو جهل ذم. الثانية: قد يكن الإنسان وسببه ما يلابسه من شيء من أمر، كأبي هريرة، كني بأبي هريرة لهرة كانت معه. الثالث: قد تكون التكنية على الولد، كأبي سلمة وأبي عبد الله وأبي المنذر وغيره. الثالث الرابع: أن تكون للعلمية الصرفة، هكذا صارت علما من دون أنها كانت أصلها وصف، كأبي بكر وأبي حفص وأبي العباس بن تيمية وغيره. قال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، أي منه يبتدئ الحكم وإليه ينتهي. إن الله هو الحكم وإليه الحكم، نفهم منها ماذا؟ البداية والنهاية. انظر عون المعبود 13:296: الحكم اسم من أسماء الله عز وجل، الذي إذا حكم لا يرد حكمه، وهذا لا يليق إلا بالله عز وجل. قال تعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه. قال: إن الله هو، وضمير الفصل هو يدل على الاختصاص، يدل على ماذا؟ يدل على الاختصاص. إذن معناه يكون الحكم كله راجعا إلى الله عز وجل وحده، يكون الحكم كله راجعا إلى الله وحده. ولا شك المسلم يعرف أن حكم الله متضمن للعدل، لا يمكن أن يكون حكم الله في جور نهائي أبدا. وما ربك بظلام للعبيد، لماذا؟ لكمال عدله. قال الله تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال شيخنا الله يغفر له ورحمه الشيخ عثيمين: لا شك أنه متضمن للعدل. ما هو متضمن للعدل؟ حكم الله. قال: بل هو متضمن للعدل وزيادة، يعني للعدل والفضل. القول المفيد 2308. ما أصل الحكم؟ قالوا: أصل الحكم منع الفساد والظلم. أصل الحكم إيش؟ منع الفساد والظلم. ولهذا قالوا: الحكم هو العلم والفقه والقضاء بالعدل. جعلوا هذه كلها من معاني الحكم. النهاية 1488. أي قال بعض العلماء: الحكم أبلغ من الحاكم، لأنه يزيد معنى عليه، فهو الذي ينتهي إليه الحكم. والله عز وجل سمي بالحكم وسمي بإيش؟ بالحاكم. قال: وإليه الحكم. وإليه الحكم، هنا إليه جار ومجرور، خبر مقدم. إذن إيش يفيد؟ ماذا؟ تقديم ما حق، والتأخير يفيد الحصر. وعلى هذا يكون الحكم خاصا بالله سبحانه جل وعلا، فيكون الحكم في الدنيا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون الحكم في الآخرة هو الذي يحكم ربنا جل وعلا بنفسه، فيقتص للمظلوم من الظالم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله عز وجل. وحكم الله عز وجل كوني وشرعي، كوني وشرعي. قوله تعالى: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، هذا ما نوعه؟ كوني. الشرعي: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فحكمه إلى الله. إذن الله عز وجل هو الحكم، وهو الحاكم سبحانه جل وعلا، وهو الذي لا معقب لحكمه جل وعلا، فيجب الاستسلام له. ونعرف نحن ونقر في قلوبنا ونعتقد بأن حكمه هو الحق وهو الصح وهو النافع. ولهذا أجمع العلماء على أن من حكم غير شرع الله فهو كافر، بالإجماع. نقل هذا ابن كثير، يعني من جعل قانونا ونظاما يحاكم الناس إليه من دون كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، إجماع. نقل ابن كثير الإجماع على هذا. هل التسمية بهذا الاسم يعني أبي الحكم تدخل في الإلحاد؟ نعم تدخل فيه الإلحاد، يعني اشتهر في زمن مضى وقت هيجان الشيوعية، اشتهر عند الناس الإلحاد يعني إنكار الله عز وجل. فإذا قيل إلحاد خلاص ما يذهب الوهل إلا إليه. والحقيقة أن الإلحاد درجات متفاوتة، درجات متفاوتة. فإذا سمعت بالإلحاد أن هذا الشيء يدخل في الإلحاد أو لا يدخل، فتنظر ما حكمه أو ماذا يريد صاحبه بهذه اللفظة. نعم تدخل في الإلحاد، نعم، لكن لا يصل إلى حد الخروج من الملة. أي يعني إذا الإلحاد مراتب، الإلحاد مراتب درجات. الله عز وجل قال إن ربي على صراط مستقيم، يعني أقواله صدق وأفعاله دائرة بين العدل والفضل. أفعال الله، شوف، لأن الأفعال دائما تدور بين العدل والفضل والظلم، هذه الأفعال عموما. فالله عز وجل أفعاله دائرة بين العدل والفضل، ظلم ما فيه. فنحن ما نخاف أن الله يظلمنا، لكن نحن نخاف أن ذنوبنا تخذل. لا يمكن الله يظلم. إذن أفعال الله دائرة يا شيخ محمد بين العدل والفضل، فهي كلها أفعال رشيدة، وحكمه بين عباده أحكام عادلة لا ظلم فيها بوجه من الوجوه. قد تعرف أنت الحكمة فيها وقد إيش لا تعرف، لكن يجب عليك أن تستسلم لحكم الله عز وجل. العبرة في شرك الألفاظ بإيش؟ باللفظ أو بالقصد؟ باللفظ. بعض العلماء قالوا الممنوع من التسمي ما لوحظت فيه الصفة، كمن سمي بالحكم بأبي الحكم. أما لو أريد مجرد العالمية فلا بأس. نقول هذا الكلام في نظر، هذا علماء ترى قالوا في أجلة، يعني الكلام هذا في نظر من وجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن العلة قبل سؤال الرجل عن السبب. أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن العلة في الحديث قبل سؤال الرجل عن السبب. ولو كان المقصود أو كان المعتبر القصد لسأله ماذا تقصد قبل أن يخبره بالعلة، فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم. هذا الأول. الثاني، صيغة التعليل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تفيد الاختصاص، أي اختصاص الله بهذا الاسم. قال إن الله هو، إن الله إيش؟ هو الحكم. هذه واحدة. الثانية تعريف الخبر. لا الثانية من الصيغة، الصيغة يعني وردت إن الله هو الحكم، فهو ضمير الفصل يفيد الاختصاص. قالوا وتعريف الخبر يفيد أيضا الاختصاص لأنه من صيغ الحصر. من يعيد لي هالكلام هذا يا شباب؟ نعم. الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن أبي شريح إن الله هو الحكم، بين لها العلة قبل أن يسأله عن القرآن. والثانية أنه نعم، من يكمل الثانية؟ صيغة التعليل تفيد الاختصاص. صيغة التعليل تفيد الاختصاص، أحسنت. شيخ قول العلماء هذا ها؟ قالوا ممنوع من التسمية والتكلم اعتبار الوصف. إذا كنت تعتبر الوصف نعم، إذا كنت تعتبر العمل العالمية لا، هكذا يقولون. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر التسمي مطلقا، مع أن الصحابي أخبره بأنه إنما يقصد الصلح لا مشاركة الرب في حكمه. الصحابي يقصد إصلاحه بين الناس لا مشاركة الرب، ومع ذلك غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه. ولو كان المقصود الوصف لكان النبي صلى الله عليه وسلم ترك التغيير. الحكم هو بلوغ الغاية في الحكم والفصل بين المتخاصمين، بلوغ الغاية في الحكم. ولذلك أبو شريح قال فرضي كلا الفريقين، يعني بالعادة اللي يحكم له يرضى لكن الذي يحكم عليه لا يرضى. طيب قال يعني لما تكنى بأبي الحكم؟ قال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. وهذه عجيبة، يعني كون الفريقين يقتنعان هذه عجيبة. يعني كان آباؤنا يذكرون أن الناس إذا ذهبوا إلى القاضي يخرجون وهم راضين، لأنهم يعتقدون أن هذا هو شرع الله عز وجل وهم راضين بالشرع انتهى. يعني جلسة واحدة عند القاضي تكفي في حل النزاع كانت. بل أمر أعجب من هذا، يعني يذكر الوالد الله يغفر لنا أوله وكان له جار، يقول فحصل مشكلة بينهم وقالوا شوف يا أخي هذه أوراق اللي عندي دوكية، اذهب للشيخ ورهني إياه خليه يشوفني. قال لي يقول كالشيخ خلاص، جاء من جنوب المذنب، هم في مزرعة من 10 كيلو، جاءوا إلى الشيخ ابن سليم في بريدة واحد منهم وأعطاه الأوراق قالوا أنت لك من كذا إلى كذا وهذا له كذا. فجاء رجع قال ها، قال خذ هذه أوراقك، الشيخ يقول أنت لك كذا وأنت لك كذا، خلاص أنت هلا. يوجدها الحين الآن الله يدفع البلاء، طلع أحسن الورق يجي الخصم ينهب أو يأكله علشان يضيعه. حصل أمام القاضي يعني، ولا حكم عليه قال لا أنا بطلب استئناف تو، فما يرضى. لكن في السابق عندهم خوف من الله عز وجل، يقولون هذا القاضي يحكم بشرع الله عز وجل، ما كان من شرع الله فنحن راضين به. فالعجيب هنا يعني مع أن هؤلاء القوم ليسوا، الذي يظهر أنهم ليسوا على الإسلام ومع ذلك يرضى الفريقين، هذه من العجائب. قال النبي فما أحسن هذا، يعني الذي ظهر يعني بصيغة التعجب مبالغة في حسنه، اللي هو الإصلاح بين الناس لفك الخصومات وإرضاء الناس. هذا العلماء قالوا بشرط ألا يخالف شرع الله عز وجل، يعني إصلاح بين الناس بشرط ألا يخالف شرع الله عز وجل. قال السندي في شرح كلامه على النسائي أي الذي ذكرت من الحكم، أي الذي ذكرت من الحكم على وجه يرضي المتخاصمين، على وجه يرضي المتخاصمين فإنه لا يكون دائما على هذا الوجه إلا بكونه عدلا، إلا بكونه ماذا؟ عدلا. 827 أي. قال فمالك من الورد؟ قال شريح ومسلم وعبد الله. أخذ العلماء من هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن أكبرهم، أخذوا دليل على أن الواو لا تقتضي الترتيب، الواو لا تقتضي الترتيب، وإلا لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم من أكبرهم. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال أنت أبو شريح. وهذه أخذ منها العلماء استحباب التكنية بالولد الأكبر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تقرأ لنا المسائل يا شيخ عبد الرازق. قال المؤلف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: احترام صفات الله وأسمائه ولو كلاما لم يقصد معناه. هذا الشيخ، الشيخ يقرر أن العبرة بإيش؟ باللفظ. مرت معنا 3 مرات هذه في المسائل في الأبواب السابقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، قبل أن يسأله عن سبب، عن سبب إيش؟ التسمية. إذن ما ليست الصفة مقصودة، وهذا دليل كلام المؤلف ذا على أن المؤلف يرى أن شرك الألفاظ لا ينظر فيه إلى نية المتلفظ وقصده. نعم. الثانية: تغيير الاسم لأجل ذلك، يعني تبديله باسم آخر احتراما لأسماء الله تعالى، كما غير كنية الصحابي عن أبي الحكم إلى أبي شريح. نعم. الثالثة: اختيار أكبر الأبناء للكنية، خذها من قوله: فمن أكبرهم. فمن أكبرهم، يعني في نكتة هنا، قال شريح ومسلم وعبد الله، ما هي أحب الأسماء إلى الله؟ عبد الله. مع أن عبد الله أحب الأسماء إلى الله، مع ذلك اختار شريح لأنه الأكبر. إذن يكون هذه من السنن التي ينبغي ألا تنسى، وهي اختيار الأكبر لماذا؟ لإيش؟ للتكني. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترك عبد الله، وعبد الله مرت معنى قرآن لكم كلمة ابن القيم عندما تكلم عن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، قال: أحب إلى الله من عبد القاهر ومن غيره من أسمائه، لما فيه من المناسبة والعلاقة بين العبد وبين الله. فالرحمة من الله نازلة والعبودية من الإنسان صاعدة، ومع ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أبو عبد الله، قال: أنت أبو شريح. وما قال له: ما رأيك، اختر، لا، حدد مباشرة. فدل هذا على سنية التكني بالولد الأكبر. ها؟ ما أدري والله، البنات، لكن الذي ورد هنا الابن الذكر، والذي يظهر أنه له بنات بس ما ذكرها الرجل، لأن هذه عادة الناس. صحيح، هذه فائدة، أقول هذه فائدة تنبهتنا عليها. يقول لفظ الشيخ قال الأبناء، ما قال من الأولاد، لأن لفظة الإبن لا يمكن أن تدخل البنت فيها، فهذا الذي يظهر، أن هذا يؤكد الكلام السابق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.